الله تعالى: فإن قيل ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما، قلنا: هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المبلغ والآلة المسحلة للمقصود. أما المال فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية كان كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت فيشغله أن تحصل العلم وعن الذكر والفكر ونحو ذلك. وأما الجاه فبه يدفع الإنسان عن الذل والزيم، ولا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يهوش عليه، فيشغل قلبه وقلبه رأس ماله. وإنما تدفع هذه الشواغل بالعز والجاه. وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها فهي نعم، إذ لا يتم علم ولا عمل إلا بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولما سئل من خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله. وأما المال والجاه وإن كانا نعمتين فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم، وأنهما ليسا بمذمومين على الإطلاق. وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد فلا خفاء في كونهما من أعظم النعم، فلا خفاء في كونها من أعظم النعم، فلا يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق. ولذلك قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما إلى آخره. معلوم أن حديث الشيخ عن كثرة النعم وعجز الإنسان عن إحصائها، وإن كان ذكر الشيخ في تقسيم النعم ملحظا أو اعتبارا من حيث إنها منها ما هو غاية ومنها ما هو وسيلة، فما كان غاية فيكون مطلوبا لذاته، وما كان وسيلة فهو يكون مطلوبا لما يؤدي إليه. وقال إن غاية النعم هي تحقيق السعادة الآخرة، وذلك يرجع إلى أصل النعم التي في الآخرة، وأنه بقاء لا فناء له، وسرور لا غم بعده أو لا غم فيه، وعلم لا جهل معه، إلى آخره ما سبق. أما النعم التي هي وسيلة إلى المطلوب فمنها ما كان يتعلق بالنفس كالإيمان وحسن الخلق، وما كان يتعلق بالبدن من القوة والصحة ونحوهما، وما كان يتعلق بالنعم المطيفة بالبدن يعني التي تحيط به من المال والجاه والأهل. ثم أيضا الأسباب التي تقود إلى هذه الفضائل، وبخاصة إلى فضائل النفس إلى آخره، فقال: كالهداية والإرشاد والتسديد والتأييد إلى آخره. وأظن الفقة الرابعة لم نتكلم عنها في الجلسة الماضية، فالفضائل الثلاث أو النعم الثلاث الوسائل: نعمة الفضائل النفس، وهي يعني وسائل السعادة، وسائل الفضائل في النفس يعني أشياء نفسية من الإيمان وحسن الخلق، وتكلم عن هذا وكيف أثر الإيمان في تحقيق السعادة والطمأنينة والحياة الطيبة، وأن الله عز وجل لم يكتبها إلا لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. والسعادة هي الطيب، والقرآن يعبر عنها بالحياة الطيبة. وكذلك من فضائل البدن أيضا إذا تحقق في البدن فإنها تشعره بالسعادة، من الصحة والقوة، وتكلمنا عن القوة والصحة والشيخ تكلم فيما مضى من ذلك عن شيء كثير، وكذلك أيضا في النعم الخارجية وهي متعلقة بالبدن من المال والجاه والأهل وتوافر الخيرات حوله، فإن هذا لا شك أنه من أسباب السعادة إذا وظف في وقته، وقد يكون سبب شقاء وبلاء كما هو أيضا سبق تفصيله. قال ما الرابع في الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل، بمعنى الأسباب التي طريق إلى الفضائل، وهي الحقيقة هي التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان، وهي التي يتفاضل فيها المتفاضلون، بل هي التي تحقق السعادة الحقيقية إذا وفق الله عز وجل العبد لها، وهي الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد. ولا شك أن أن أن أن أنه لا يتفاضل الناس ولا يحققون جانب السعادة وجانب راحة البال وجانب الرضا وجانب القناعة وجانب، لأن هذه هي مظاهر السعادة، مظاهر السعادة الرضا والقناعة وهدوء البال والطمأنينة الداخلية، هذه السعادة، لا بأكل الأكل، لا بكثرة الأكل ولا بامتلاء البدني واكتنازه بالشحم ولا بكثرة الأولاد ولا بكثرة الأموال، هذه وسائل للسعادة. فقد تكون وسيلة للسعادة المال والجاه والصحة، لكن قد يكون الإنسان صحيحا ولا يشكو أمراضه ولكنه شقي. لماذا؟ لأنه في داخله ليس بسعيد. فحقيقة ما يحقق السعادة طبعا الإيمان هو أولها، لكن أيضا ما نبه إليه الشيخ من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد، بمعنى أن يوفق العبد لأن يسلك سبل الهداية. سبل الهداية ما هي؟ كإقامة الصلوات والنوافل والإكثار من الأعمال الصالحة، بر الوالدين، المعروف، الإصلاح بين الناس، السعي على الأرملة واليتيم والمسكين، وبذل وجوه الخير، هذه كلها إذا وفق العبد لها انشرحت نفسه. فإذا كان الإنسان إذا وفق العبد لأدائها فتنشرح نفسه، وإذا كان تنشرح نفسه لأداء الخير ووجوه البر، هذه السعادة. ولهذا تلاحظ بعض الأغنياء يفتح الله عليهم فيبذل بكل سعادة، يعطي الفقراء ويعطي المحتاجين ويصل رحمه ويهدي لأصدقائه بشكل عجيب، وبعض الأغنياء عنده من الأموال لكنه لا يكاد يبذل إحسانا ولا معروفا، ومع هذا تجده معبس الوجه مقطب لا يكاد يجلس حوله إلا المنافقون والمجاملون. إذا النعمة أن يطلق الله يديك في الإنفاق إذا كنت ذا مال. إنسان قد يكون عنده صحة ومع تجده بشوش ومرتاح ويوزع التسامات على أصدقائه وإخوانه وجلسائه ولا تحب إلا أن تجلس معه، وبعض الناس مليان صحة لكنه عابس الوجه، لا يكاد يحدث أحدا ولا يكاد يقبل أحدا ولا يأنس بجلوس أحد. وكذلك الأهل، المال زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيكون سعيدا مع أهله ومع أولاده إذا جلس معهم، إذا خرج معهم، إذا في راحة. وبعض الناس لا، عنده أولاد وعنده أهل ولكنه قد تكون خيره لأصدقائه وخارج بيته، بينما إذا دخل بيته عابسا يظن أن الشخصية أنه يكون طويل اللسان، وهذا طويل وهذا قصير وهذا أخطأتم فيه وهذا ما فعلتم فيه، هذه ليس سعادة. فإذا المال والأهل والجاه قد تكون سبيلا للسعادة إذا وفقت للهداية والتسديد والتأييد والتوفيق، بحيث وظفت هذه النعم ووظفتها في وجوهها. فإذا الشيخ يقول الأسباب التي تجمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد، وكما قلنا قائدها وأولها وإمامها، بل أولها وأخرها الإيمان. إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل أن تعلم أن النعمة من عند الله، وتعلم أنه هو الذي أعطاها وأنه قادر على أن يسلبها، إذن تكون متعلق بربك وتكون راضي بكل ما يأتي. إن زادت النعم شكرت، وإن قلت فإنك تصبر. هذه غاية السعادة، وهذه غاية الاعتراف بالنعم، وهذه حقيقة الشكر. وما ينبع ذلك إلا لمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وأمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. إذن هذا هو الإيمان. وإذا كان كذلك إذن هذا دخل في قضية التأييد والتسديد والهداية والإرشاد. إذن لاحظتم كيف التداخل بينها، وأن بعضها يقود إلى بعض، وأن الإنسان هو الذي بإذن الله وتوفيقه يجلب السعادة لنفسه ويعرف النعم فيشكرها. أما إذا كان عبوسا مقطبا منكرا للنعم ومتنكرا لها، والله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسوف يذكر الشيخ بعد في الفصل بعد هذا كلاما جميلا جدا في تحتاد النعم وأنها لا تحصى أبدا. وسوف يتكلم عن الأكل، كيف الأكل يعني النعمة التي تجمع لك لذة الأكل من البصر ومن الحس ومن أشياء دقيقة دقيقة جدا لا تحصيها. والشيخ مجرد يضع يديك على شيء منها حتى وأنت ينطلق تفكيرك بحيث إلى لا ينتهي في تعداد النعم وتعداد في أشياء كثيرة. لكن من نعمة الله عليك أن تعرف النعمة فتشكرها وأن لا تتنكر. ولهذا أن التنكر لنعمة إضافة إلى أنه مذموم وممنوع ومحرم، بل أن المشكلة أنه يعود على صاحبه بالبؤس. أنتم تعرفون بعض الناس إذا جلس لا يكاد يذكر نعمة أبدا، بل حتى قد يكون أصحاب الجاه وأصحاب المال تجده دائما عابس، دائما لا يرى إلا النعمة التي عند الآخرين. تقول لي يا فلان ما شاء الله نعمة عليك، لا يا أخي شوف فلان. يا فلان ما شاء الله مبروك حصلت، لا يا شيخ شوف فلان نسأل الله السلامة. فالذي لا يشكر النعمة مرده على نفسه وبؤسه على نفسه وشقاؤه على نفسه، بينما لو كان شكورا هو سيرتاح وسوف يحس بالنعمة ويحس ويجعل من حوله مسرورين ويجعل من حوله لا يجلبون له إلا أسباب السعادة. أما إذا كان عابسا فلن يجلس معه إلا عابس مثله. فمن هنا قال الشيخ الرابع الأسباب التي جمع بينها وبين ما يناسب الفضائل من الهداية والإرشاد والتسديد والتأييد، فيسددك الله عز وجل ويؤيدك بحيث تسلك المسالك الصحيحة. قال وكل هذه نعم عظيمة. فإن قيل ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما، طبعا الشيخ فيما سبق قال إن النعم التي هي غاية والسعادة التي هي غاية هي سعادة الآخرة، فأثار سؤالا وقال إن الوسائل هي فضائل النفس وفضائل البدن إلى آخره. قال كيف هذه الوسائل تقود إلى نعم الآخرة، يعني ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة في المال والجاه ونحوهما. يعني كان يقول يعني مع الأسف أنه كان من الصور السائدة في الماضي عند بعض طلبة العلم المتعبدين، كانوا يربطون بين الآخرة والفقر وبين بل حتى نستغسل بعضهم وهو جهل بعض المتعبدين الجهال وليس علماء يربط بين الفقر والقذارة، ويربط بين الفقر وبين الآخرة والقذارة، وبين الآخرة والثياب الممزقة، وبين الآخرة والاتساخ في البدن وكثرة الروائح الكريهة. هذا غير صحيح. فالشيخ كأنه يثير تساؤل ما الحاجة لطريق الآخرة للنعم الخارجة في المال والجاه. يعني كان يقول هل صحيح أن الجاه يؤدي إلى سعادة الآخرة؟ هل صحيح أن المال يؤدي إلى سعادة الآخرة؟ هل صحيح أن الأهل يؤدون إلى الآخرة؟ كان يقول لا، هذه أهل الدنيا هم الذين يستمتعون بالمال ويستمتعون بالجاه ويستمتعون بالأموال والأولاد فكان يقول ما هو الطريق؟ هل هذا صحيح؟ صحيح في بعض الآيات لا ولا تجيبك أموالهم ولا أولادهم، لكن في المنافقين الذين لم يوظفوا المال والأولاد لسعادة الآخرة. فالشيخ قال أنها وسائل، فهي وسائل سعادة الآخرة كما أنها وسائل شقاء. فالشيخ أثار السؤال وإثارته جميلة، لأنه مع الأسف كما قلنا لكم السادة في فترات وخاصة في عصور الإسلام المتأخرة على أنه يرتبط الصلاح والقذارة والصلاح وعزة الناس والصلاح والثياب الممزقة والصلاح والانصراف عن الناس، بل حتى أحيانا الصلاح والجنون. ففلان يقول المجذوب، وإذا رأوا إنسانا مجنونا قال هذا من أولياء الله. مع الأسف أن انتكست المفاهيم. لماذا؟ لأنهم لا شك نظروا إلى بعض الأحاديث الزهد وهذا صحيح، وأحاديث العفة والورع وهذه صحيحة، لكن في حدود. ولا شك الإنسان لا يطلق يديه في الدنيا ولا يطلق يديه في لكن أيضا يكون متوازن على طريق الإسلام، طريق الوسط، لا تصرفه الدنيا ولا تشغله، ولا يفرح الفرح المذموم كما فعل قارون، ولا يكون أيضا إذا رزقه الله وسع الله لا يعرف نعم الله عليه. إذا وسع الله عليكم فأوسع، وأما بنعمة ربك فحدث. وتكلم الشيخ عن هذا كثيرا فيما مضى، وسوف يأتي له مزيد كلامي فيما سيأتي. فمن هنا الشيخ أثار هذا السؤال: ما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجية في المال والجاه ونحوهما؟ قلنا هذه الأشياء جارية مجرى الجناح المبلغ، في بعض النسخ المباح، الجناح المباح، لكن يبدو المبلغ أصح وأوضح في مراد الشيخ، الجناح المبلغ والآلة المستعملة للمقصود، بما أن هذه وسائل، هذه وسائل تقودك إلى خير إن امتطيتها، الجناح المبلغ والآلة المستعملة للمقصود. قال: أما المال فإن طالب العلم إذا لم تكن معه كفاية كان كالساعي الهيجاء بغير سلاح، ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت، فيشغله عن تحصيل العلم وعن الذكر والفكر ونحو ذلك. هذا صحيح. فالإنسان إذا كان عنده ما يكفيه إذن يستطيع أن يفرغ العبادة، أما إذا كان مشغولا بتحصيل قوته فإن هذا يصفه كثيرا، وإن كان نستختلف في درجة الزهد ودرجة العفاف. الناس بعض الناس قد يصبر فعلا ويعينه الله بحيث أنه لا يهمه قوته كثيرا، وبعض الناس لا، طبيعته لا يرتاح حتى يؤمن قوته، وهذا هو الطبيعي. لكن ومع هذا الناس متفاوتون، في بعض الناس عنده استعداد للصبر، وفي بعض الناس عنده لا يشبعه شيء، وبعض الناس وسط. إذن هذا هو مراد الشيخ. فطالب العلم إذا لم تكن معه كفاية، طبعا الكلام ليس في طالب العلم فقط، وإنما طالب العلم وطالب السعادة وطالب العبادة، ليس طالب العلم وحده، العالم والعابد وكل الناس تحتاج إلى هذا. إذا لم يكن معه كفاية فإنه يكون كالساعي للهيجاء بغير سلاح، كالذي يذهب للقتال ولا سلاح معه. الهيجاء هنا هي القتال، ساحة القتال، ولأنه يبقى مستغرق الأوقات في طلب القوت، لأن إذا كان ما عنده مال فإنه يكون مشغول في تحصيل القوت، وهذا يصرفه عن العبادة وعن الذكر وعن الفكر وعن طلب العلم إلى آخره. أما إذا كان عنده مال فإنه يكون متوفر له بحيث يتفرغ للعبادة وطلب العلم وأسباب الخير أكثر من غيره. وأما الجاه، طبعا الجاه التي هي المنزل عند الناس، الجاه هي المنزلة، والناس تختلف في جاهها، فبعض الناس له مقام وله منزلة وله جاه، وبعض الناس دون ذلك، وبعض الناس أيضا وضيع وتابع إلى آخره. وهذه أيضا وضع الله عز وجل بين الناس ليتخذ بعضهم على سخرية، كما قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وأما الجاه فبه يدفع الإنسان عن نفسه الذل والضيمة، ولا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يهوش عليه، فيشغل قلبه، وقلبه رأس ماله. وإنما تدفع هذه الشغل بالعز والجاه. فإذا كان صاحب مقام غالبا لا يتناوله السفهاء، ولا يتناوله الظلمة، ولا يتناوله أو لا يصيبه مثل ما يصيب الناس الذين لا جاه لهم. فالجاه ينفع في هذا الباب بحيث يكون منصرفا عما يؤذيه وعما يشغله. هذا مراد الشيخ. وأما الصحة والقوة وطول العمر ونحوها فهي نعم، وهذا ظاهر، كان صحيحا يعبد الله وصحيح الجسم. أما إذا كان في آلام في ظهره في بطنه في رأسه يكون مشغول، أما إذا كان كالما القوى في عينيه في سمعه في بصره في أعضائه في حواسه الداخلية والخارجية، فلا شك أن هذا يعينه على الخير، فإذا استعملها في طاعة الله يكون يؤديها على وجهها. بينما إذا كان مريضا، سواء كان شابا أو كبيرا في السن، فإن هذا يجعله يتأذى ويجعله يتبرم ويجعله مشغولا بنفسه ودائما يئن ويشكو. فالصحة والقوة وطول عمره نحوها فهي نعم، إذ لا يتم علم ولا عمل إلا بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع الأسف فعلا هذه تحتاج منا إلى وقفة طويلة، لكن لن نقف طويلا، لكنها تحتاج إلى وقفات طويلة طويلة جدا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لا شك أن كل منكم لابد يكون مر بفترة مرض، مر بفترة مرض، وقد تطول وقد تقصر، وقد أيضا ألجأه المرض إلى أن يرقد على السرير الأبيض مثلا. فالمريض كيف يرى الصحة؟ يراهم سعداء، بل وهو مريض يقول: إذا شفاني الله سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الإنسان لا يرى نعمة الصحة حتى يقع في ضدها. ولهذا قال الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لا يراه إلا المرضى. فالصحة التي ترفل فيها لا يراها إلا المريض مثلا، وبخاصة هذه يدركها كبار السن. الإنسان إذا وصل 40 45 50 تبدأ ألام الجسم، تبدأ ألام الظهر، تبدأ ألام الرأس، تبدأ ألام المفاصل. حينئذ يذكر، شوف الشباب في نظرتهم وهم ينطلقون في هذه الدنيا، لكن مع أسف الشباب لا يدركون هذه النعمة التي هم فيها، لا يدركونها أبدا. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. تصور الإنسان في صحته ثم صار عليه حادث فانشل نصفه الآخر الأسفل وهو شاب، كم يعني من الأسى والحزن، سواء في نفسه أو حتى من حوله يأسون عليه. إذن الصحة التي أنت فيها أنت مغبون فيها، لا تستعملها في طاعة الله، لا تستعملها في مصالحك، في في في حتى في تحصيل مالك، في تحصيل السعادة لك ولمن حولك من أولادك وأهلك. صحة لماذا لا لا لا لا, لا تعرفها حتى تفقدها؟ يجب أن تعرف نعمة الله عليك. الفراغ، أما الفراغ هذا وبخاصة أمتنا أمة المسلمين مع الأسف أنها تقتل وقتها بل تذبحه ذبحا، لا تعرف للقيمة وقتا للوقت قيمة أبدا والله. وهذا من مآسي الأمة، والله من مآسي الأمة. نحن أمة ديننا يعني جعل للوقت، بل الوقت والحياة، الله جعل الشمس والقمر حسبانا ووقت لعرف الأوقات. لماذا؟ لتعلموا عدد السنين والحسب. لماذا نعرفها؟ بس عشان عد كالطفل يعرف عد العشر ولا العشي ولا مئة، لأنكم محاسبون عليها لتعلموا عدد. بل حتى الأوقات الصلوات الخمسة لماذا وقتت؟ حتى تعرف وتعرف من وقت لوقت. ولهذا فعلا الإنسان إذا كان مشغول حينما يؤذن، الله أذن الوقت الفلاني، أحس بالوقت. فما وضعت الأوقات الصلوات خمسة في موزعة على النهار إلا حتى تعرفها. ولهذا طال بين المغرب بين العشاء والفجر حتى تنام، وقت نوم ما في، بينما الأوقات متقاربة وموزعة حتى تعرف مراحل النهار، على زوال، تغير الشمس صار أصفر، وتغيرها بالعصر بشكل أشد، وهكذا حتى تعرف. ولهذا مع المسلمين إذا ذهبوا إلى بلاد الكفار ما عندهم وقت يستغربون بس الساعة، لكن المسلمين لا، حينما يؤذن يعرف أنه انتقل مرحلة مرحلة. الشرع وضعها أوقات حتى نحاسب أنفسنا، لكن مع الأسف الأمة تقتل وقتها قتلا. وما غلبنا، من غلبنا إلا لأنها مستغل أوقاتها. فالقضية ولهذا مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ. والله عندنا فراغ قاتل، يعني من المآسي مثلا حينما تدخل إلى مكتب سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام، مع الأسف يجلس هذا الموظف من الدوام من الساعة السابعة ونصف أو السابعة أو الثامنة إلى الساعة الثانية. بالله كم أنجز من أمور الناس، والله مآسي الإحصائيات التي تقرأ ولتكتب مآسي منتهى المآسي. يقولون في بعض الإحصائيات مع الأسف دول الخليج أنهم ينجزون في أوقات الدوام، بمعنى من من من من الساعة السابعة والنصف لنفترض إلى الثانية والنصف، ينجزون في الفترة هذه 7 ساعات ما يمكن إنجازه في نصف ساعة. تصوروا يعني جالس من الساعة 7:30 ما أنجزه من أعمال يمكن في الحالة الجادة أن ينجز في نصف ساعة. هذا إجرام. ومن هنا تكون الأمة على ما رأيته. يأتي المراجع يقول غدا بعد غد بعد أسبوع، بينما المعاملة لا تستغرق منه توقيعا واحدا أو مجرد تأشير كما يقال تأشيرة. ومع هذا بكل يعني لا مبالاة، لا منه ولا من فوقه ولا من تحته ولا من المفتشين اللي عليه ولا مراقبين عليه أبدا، تأتي بعد أسبوع وهو يعلم أنه لا تأخذ 5 دقائق. لماذا؟ طبعا هو مع الأسف أنه ليس هو وحده، كل أكثر الأمة بهذا الشكل. إذا الأمة تحتاج أن تراجع نفسها في المحاسبة، في تربيتها لأهلها ولمعرفتها لوقتها، وأمور كثيرة مع الأسف، لكن هذه صورة. ولهذا إذا قصر الإنسان ولم يستغل نعم الله يستحق ما يستحق من ذلة وإهانة ومهانة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وضع الدنيا لها سنن، وضع للدنيا سنن وأسبابا، إذا لم نأخذ بها فلا نستحق الحياة، وإذا أخذ بها غيرنا فيستحقون الحياة. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، الله أخبرنا بذلك، إلا إذا خرقها لنبي أو لولي، وهذه شاذة، ليست سنة، ليست عادة، قد يخرقها الله عز وجل، يخرق سنته لكرامة لولي، لكن هذا هذا ليس العادة، الله عز وجل ما جعل هذا هو العادة، حد قد يخرق إلا إما ليحميه وإما ليكرمه وإما ليحفظه، وهذه نادرة. والأنبياء هؤلاء أنبياء خاصون مصطفون لتقوم الحجة على الخلق بس، ولا الأصل أن السنن جارية على ما هي عليه، من أعملها وسار عليها الحق، ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه، لا دنيا ولا أخرى. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كم يعني لا لا لا لا لا نحتاج إلى أن نقف حقيقة مع أنفسنا في أوقاتنا، في يعني أحيانا بعضكم يعني قد يحس أنه يوم من الأيام يستغل وقته، يجلس 3 ساعات مثلا في المكتب ولا في المكتبة ويقرأ، يجد أنه أنجز، يكون عجيب، يبارك له في وقته ينجز شيء يمكن أحيانا أسبوع ما أنجز في 3 ساعات، وأنتم تعرفون هذا، تمر عليكم بعض مراحل يمكن الإنسان ينجز في ساعة ما لا ينجز في أسبوع، لأنه فعلا جد واشتغل وجلس. إذن الأمم التي وصلت ما وصلت لنا تعمل أوقاتها محفوظة، وهذه سنة الله عز وجل، ونحن أحق بها وأولى، وديننا في هذا جلي ظاهر. ولكن مع الأسف أن أولا المسلمون أعرضوا عن دينهم، والأمر الثاني الذين يتطلعون إلى ما يسمى بمصدق الأمة ينظرونها عند الكفار، والكفار لا أعطوهم ولا نفعوهم، وهم يعني ضيعوا أنفسهم ولم يحصلوا على شيء. لماذا؟ لأن غالب الذين يتطلعون الكفار لا يجلبون إلا القشور، والله ما جلبوا إلا القشور، وما تعلقوا إلا بالقشور، ما يسمى بالتكنولوجيا والتقنية هذه غير موجودة، لا يستطيعون تحصيلها لأنهم غير جادين في تحصيلها، وأولئك أيضا لن يسمحوا به لو إذا ترك الأمر لهم لن يسمحوا ببذلها ولا تصديرها، وإنما قشور من ما يسمونه بفن ويسمونه بكلام تعرفونه كله، ويقول هذه أو حتى حين بوسائل لا تفيد يعني أو لا تستعمل، بل حتى الكمبيوتر مثلا أتي به ومع هذا ما استطعن تجده في الدوائر الحكومية أو في القطاع الخاص، ومع استخداماته تكون ضعيفة، لأن هذه آلة إذا استعملها الإنسان بجدية عطت، أما إذا كنت أنت على ما أنت فيه لا ينفعك أن تضعها أمام مكتبك، ما ينفع. فالقضية دقيقة، والقضية كلها داخلة في هذا، داخلة في الاستعمال، داخلة في الاستغلال، داخلة في معرفة النعمة، داخلة في تحقيق السعادة بالبذل والجهد والعمل. ولما سئل عليه الصلاة والسلام من خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله. إذن قضية لا تشقين، وقت وحسن، طال عمره وحسن عمله، ما قال طال عمره وكثر عمله. والله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عمله، ولم يقل أكثر، لأن القضية في الإحسان. ولهذا إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، لأنه يدعى الإكثار. فإذا أي إنسان من الأمة أتقن عمله، الأمة خطت خطواتها نحو فعل القوة ونحو العزة ونحو تحقيق كل مطالبها. فالقضية قضية حسن، طال عمره وحسن عمله. طبعا حسن العمل مضبوط بضوابط الشرع، حينما نقول حسن العمل مضبوط بضوابط الشرع، اتقان وحفظ وجد ومبني على الإيمان وحلال وحرام وطيب وخبيث، هذه كلها. ولهذا حتى الكفار حينما لم يحسنوا العمل في كثير من أمورهم خبيثة وحرام، كانت المآسي حتى عليهم، لأن أيضا هذا في السنة، سنة الله عز وجل، الطيب لطيبات الخبيث. أنه عند المسلمين حرام، حتى الشيء المحرم، الزنا حرام فساده على المسلمين وعلى الكفار، اللواط حرام، الخمر حرام، الربا حرام، مآسي الاقتصاد كلها من الربا، والتضخم وغير التضخم كلها بسبب الربا، لا على الكفر ولا غير، لأن سنة الله عز وجل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالإحسان العمل أيضا ضابطه الشرع، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وأما المال والجاه وإن كان نعمتين، فقد ذكرنا ما فيهما من الآفات فيما تقدم، وأنهما ليس بمذمومين على الإطلاق. صحيح، المال والجاه كذلك، من استخدمه في طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأيضا مال صالح بمعنى أنه مال طيب، مو كسب خبيث، لرجل صالح. وكذلك الجاه، حين يكون الإنسان ذا جاه ويفيد الناس في جاهه ويحفظ الضعفاء ويلوذ به الضعفاء ويحميهم ويشفع لهم الشفاعات الحسنة، هذه كلها حال من الجاه، هذه نعمة. أما إذا ساء واستكبر وبطر فيشق على نفسه، والأمر الثاني أنه أيضا يؤدي إلى أن تزول نعمته، لأن يعني النعمة عند الله عز وجل إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فإنها فرت كما مر معنا. وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد فلا خفاء في كونها من أعظم النعم، فلا يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق، وهذا صحيح، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى. الهداية والرشد والتسديد والتوفيق، لكن أيضا له أسباب، التسديد والتوفيق وإن كان من الله عز وجل لكن له أسباب، كما أن النصر له أسباب. ما في نصر إلا الإنسان كما قال كسعي الحيجة بغير سلاح، من أجل أن تقاتل لابد أن تأخذ السلاح. والله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يأخذوا عدتهم واستعدادهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن في قضية دقيقة وأشرنا إليها كثيرا، هي أن الأسباب تأخذ بها لأن الله وضعها هكذا، لكن أحيانا قد تتخلف النتيجة حتى تتعود، ويجب أن يعرف الناس ذلك. وهذا هو الذي ما حرص القرآن على أن يربي عليه هذه الأمة. ولهذا حينما أمرنا بالقوة ماذا قال؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا القوة للإرهاب والتخويف وبث الرعب في الكفار، لكنها ليست للنصر، وما النصر إلا من عند الله. ولهذا قال في مقام آخر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الرسول طبعا استغاث، والاستغاثة هذه سبب، بمعنى أنه بدأ الأسباب. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما توجه إلى بدر أخذ كل الأسباب، استعد في القوة، وسأل استشار في المكان أين نقف، فنزل منزلا فقال الحباب بن المنذر يا رسول الله هل هذا منزل أنزلناكه الله أم أنه الرأي المشروق؟ قال الرأي المشروق، إذن ما يصلح هذا، إذن نطمر الآبار ونذهب إلى المكان الفلاني. فإذا النبي استشار، فإن أخذ الأسباب، ثم بعد ذلك صار يدعو، إذن هذن الأسباب، حتى انه سقط رداءه حتى اشفق عليه ابو بكر، فقال حتى قال ابو بكر يعني ايش العباره نعم او حسبك او نحمل هذه العباره مناشدتك حسبك مناشدتك ربك من شده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو ويقول اللهم انت يا رب ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول ماذا قال؟ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين. ماذا قال؟ وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن الا بشرى لك الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ماذا بعدها؟ وما النصر الا من عند الله. عملت وبذلت وجمعت العسكر وجمعت السلاح ودعوت هذا وامد الله الملائكه وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر الا من عند الله. هذه قضيه دقيقه في في في في مسار الحياه. ولهذا مآس الكفار نتيجه انهم لا يعرفون ذلك. الكفار يأخذون بالأسباب لكن إذا لم تؤدي نتائجها انتكسوا وصار الانتحار وصار الكبت وصار كما قلنا الشد النفسي وداء الأعصاب والمخدرات نتيجة لأنهم فعلا يفعلون الأسباب لكنها لا تنتج لأن لله حكمة. الأغلب أنها تنتج لكن أحيانا ما تنتج، تجتهد لكنك ما تنجح لأمر ما، لكنه قطعا هذا قليل. لكن يجب أن تعرف لماذا حتى تعلم أن الأمر كله لله. لأن لو كانت الأسباب تؤدي نتائجها لتعلق الناس بالأسباب، لو كان كل واحد من زرع حصد وكل من هذا إذا ما صار، كان الناس كان لظن الناس أن الأسباب هي كل شيء ولا عبد الناس الأسباب، لكن وراء الأسباب رب الأرباب. ولهذا تختلف، لأن الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أفرأيتم ما تحرثون ها أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قضية دقيقة. ومن هنا تأتي قضية التوفيق والتسديد والهداية والإرشاد إلى آخره. قال وأما الهداية والرشد والتسديد والتأييد فلا خفاء في كونها من أعظم النعم، فلا يستغني أحد عن الحاجة إلى التوفيق. ولذلك قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. هذا من أجمل الأبيات وهو بيت مشهور ولا يكاد طالب علم إلا يحفظه، لكن لا أدري مدى فقهه لهذا البيت. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اجتهادنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.